ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي وله ولنا أجمعين. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم يا ربنا أبطل ما سبب إعاقة. اقضي يا ربنا ما سبب الإعاقة. اقضي يا ربنا ما سبب الإعاقة. اقضي يا ربنا ما سبب حادثا وانقلابا. اقضي يا ربنا سحر المرض. اقضي يا ربنا سحر الإعاقة. اقضي يا ربنا سحر القتل والوفاة. اقضي يا ربنا سحر القتل والوفاة عذابا مهينا وشرا مستطيرا. اقضي يا ربنا ما سبب إعاقة. اقضي يا ربنا ما سبب إعاقة. اقضي يا ربنا ما سبب حادثا وانقلابا. اقضي يا ربنا ما سبب حادثا وانقلابا. اقضي يا ربنا ما سبب حادثا وانقلابا. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا بحولك سحرا عظيما وحسدا شديدا. سحرا عظيما وحسدا شديدا. سحرا عظيما مأكولا ومشروبا. مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومغروزا ومغروسا ومدسوسا ومشموما. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. ابطل يا ربنا هذا السحر. ابطله يا ربنا ابطله. ابطله يا ربنا على إعاقة. ابطله يا ربنا على إعاقة. ابطله يا ربنا على إعاقة. ابطله يا ربنا على إعاقة. ابطل يا ربنا ما سبب الإعاقة. ابطل يا ربنا ما سبب الإعاقة. وإذا مرضت فهو يشفين. ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة. ابطل يا ربنا ما سبب عدم إفاقة. ابطل يا ربنا ما سبب دوخة وصداعا وضرا. ابطل يا ربنا سحرا. ابطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. الله أكبر. اطر يا ربنا ما سبب إعاقة. اطر يا ربنا ما سبب إعاقة. اطر يا ربنا ما سبب إعاقة. اطر يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. اطر يا ربنا ما سبب إعاقة. اطر يا ربنا ما ضر الرأس والجسد. اطر يا ربنا ما عطل الرأس والجسد. اطله يا ربنا بحولك. ابطله يا ربنا بقوتك وقدرتك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون ابطل يا ربنا كل سحر فيه وعليه ومعه اللهم ابطله يا ربنا اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة من سحر وحسد وعين من سحر وحسد وعين اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وآلاما وأوجاعا وأسقاما اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وحادثا وانقلابا وحادثا وانقلابا وحادثا وانقلابا اطل يا ربنا ما اثقل اليدين والرجلين اطل يا ربنا ما ضر الظهر والفقرات اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما اثر على الراس وعلى العقل والادراك والذهن والذاكره والوعي اطل يا ربنا ما اثر على الراس اغفر يا ربنا ما أثر على الرأس والفكر والعقل والذهن والذاكرة اغفر يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة اغفر يا ربنا ما سبب إعاقة ما سبب إعاقة وعدم إفاقة الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اطل يا ربنا ما سبب إعاقة اطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة اطل يا ربنا ما سبب إعاقة اطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة اطل يا ربنا ما سبب إعاقة وسبب دوخة وصداعا وألما وضرا شديدا اطل يا ربنا ما سبب ضيق الصدر والخوف والرهبة والنفسية والنفسية اطل يا ربنا ما أثر على النفسية دمارا وزلزلها وزلزلها أبطل يا ربنا ما أثر على النفسية أبطل يا ربنا ما أثر على الرأس والنفسية أبطل يا ربنا ما أثر على الإدراك والفكر أبطل يا ربنا ما أثر على العظام على العصب والعظام وعلى الدم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في اليدين وفي الرجلين وفي الظهر أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في اليدين وفي الرجلين وفي الظهر أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في المشي والحركة اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد أبطل يا ربنا ما أثقل الجسد أبطل يا ربنا ما ربط الأعضاء والأطراف قيادها أبطل يا ربنا ما قيدها أبطل يا ربنا ما ربطها أبطل يا ربنا ما قيدها أبطل يا ربنا ما ربطها أبطل يا ربنا ما عقدها أبطل يا ربنا ما سلسلها أبطل يا ربنا ما قيدها أبطل يا ربنا ما حبس أبطل يا ربنا ما سجن أبطل يا ربنا ما حبس أبطل يا ربنا ما سجن الله أكبر أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا سحرا عظيما أبطله يا ربنا حسدا شديدا أبطله يا ربنا عيونا نظرت عيونا نظرت فاثرت فشلت الأركان أبطل يا ربنا هذه العيون على حركة على حركة على نشاط وحيوية اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا وأسحارا عظيما سليمة، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا متينة، اقتلها يا ربنا عظيمة، اقتلها يا ربنا تتجدد، اقتلها يا ربنا تتنقل، اقتلها يا ربنا في الرأس، اقتلها يا ربنا في العصب، اقتلها يا ربنا في الدم، اقتلها يا ربنا في العظم، اقتلها يا ربنا في العصب، اقتلها يا ربنا في الغضاريف، اقتلها يا ربنا في الغضاريف، اقتلها يا ربنا في الركبتين، اقتلها يا ربنا في الركبتين، اقتلها يا ربنا في الركبتين، اقتلها يا ربنا في مدور الورك، اقتلها يا ربنا في الوريكين، اقتلها يا ربنا في الوريكين، اقتلها يا ربنا في الركبتين، اقتلها يا ربنا في الفخذين، اقتلها يا ربنا في الساقين، اقتلها يا ربنا في القدمين، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا في الرجلين، اقتلها يا ربنا في الساقين، اقتلها يا ربنا في العضلات. الله اكبر. اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب آلاما وضرا شديدا. يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب آلاما وضرا شديدا. اقتله يا ربنا بحولك، اقتل يا ربنا ما سبب آلاما وضرا شديدا. يا ربنا اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. اللهم اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة والتهابا شديدا، والتهابا شديدا وحرارة. اقتل يا ربنا ما سبب حرارة، اقتل يا ربنا ما سبب برودة، اقتل يا ربنا ما سبب تشنجا، اقتل يا ربنا ما سبب تشنجا، اقتل يا ربنا ما سبب عتها، اقتل يا ربنا ما سبب ألما ووجعا وضرا شديدا. اقتل يا ربنا المربوط، اقتل يا ربنا المعقد، اقتل يا ربنا المسلسل، اقتل يا ربنا، ابطله يا ربنا بحولك سحرا عظيما وحسدا شديدا، وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا نظرت لامة وعيونا نظرت حارة. اللهم اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا كلها اسحارا واحسادا وعيونا وانفسا. اللهم اطلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقتلها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، اقتلها يا ربنا قوية، اقتلها يا ربنا متينة، اقتلها يا ربنا عظيمة، فكها يا ربنا فكها. اللهم اقتلها يا ربنا من الرأس، من المخ والمخيخ، ومن مراكز الإحساس والعصب، ومن مراكز الإحساس والعصب، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا من الرأس، اقتلها يا ربنا من إشارات المخ، من إشارات المخ، اقتلها من إشارات المخ. اللهم اطلها يا ربنا، سببت إعاقة إعاقة إعاقة إعاقة إعاقة إعاقة في الرأس، في إشارات المخ، سببت إعاقة إعاقة في الفهم، في الفهم، في الإدراك، في الإدراك، في الكلام، في الكلام، في المشي، في المشي، في الحركة، في الحركة، في الحركة، في القوة، أضعف القوة، أضعف القوة، أذهب القدرة، أذهب القدرة، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. اللهم اقتله يا ربنا أثر على النفسية، اقتله يا ربنا كبل اليدين والرجلين. اللهم اقتلها يا ربنا أسحارا عظيمة، إحسادا شديدة. الله أكبر. اقتل يا ربنا، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. اللهم اقتلها يا ربنا اسحارا عظيمة، اسحارا عظيمة، اسحارا عظيمة، مأكولة ومشروبة. اللهم اقتلها يا ربنا على الحوادث والانقلاب، على الحوادث والانقلاب، اقتلها يا ربنا، اقتلها، اقتلها يا ربنا على الشلل، اقتلها يا ربنا على الشلل، اقتلها يا ربنا على الشلل، اقتلها يا ربنا على الشلل، اقتلها يا ربنا على المرض، اقتلها يا ربنا على الربط، اقتلها يا ربنا على التعقيد، اقتلها يا ربنا لاجل الطلاق، اقتلها يا ربنا لاجل العذاب والنكال. اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله، بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. اقتل يا ربنا ما سبب إعاقة، اقتل يا ربنا ما سبب عدم إفاقة، اقتل يا ربنا ما سلب القدرة، اقتل يا ربنا ما سلب القدرة، اقتل يا ربنا ما أضعف التركيز، ما أضعف التركيز، العزيز، ما أضعف المخيخر. اللهم أبطل يا ربنا ما ربط وعقد وسجن. اللهم أبطل يا ربنا ما كبل اليدين والرجلين، ما كبل اليدين والرجلين، ما كبل اليدين والرجلين. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا، وآثار عيون ومسوسا في الجسد، ومسوسا ظالمة، ومسوسا مرسولة، مرسولة بالإعاقة، مرسولة بالربط، مرسولة بالتعطيل، مرسولة بالمرض، بالمرض، بالمرض، بالمرض، بالمرض، بالوهن، بالوهن، بالوهن، بالضعف، بالضعف، بالضعف، بالضعف، بالضعف، بالضعف، بالضعف، بالضعف، والوهن، والوهن، والوهن، وسلب القدرة، وسلب القدرة. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، اللهم أبطل ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما كبل اليدين والرجلين، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما شل الأركان، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما أضعف الجسد، أبطل يا ربنا ما أضعف القوة، ما أضعف القوة وأذهب القدرة، أبطله يا ربنا أبطل، اللهم أبطله يا ربنا، بطل ما كان يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا ما عملوه، ابطل يا ربنا ما عملوه سحرا عظيما، سحرا عظيما في ورقة، في ورقة وفي سبحة، في ورقة وفي سبحة وفي دمية. اللهم ابطله يا ربنا مسخرا عليه وعليها، مسخرا عليهم، مسخرا عليهم، مسلطا عليهم، مسلطا عليهم. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا في طلسم، ابطل سحرا في طلسم. اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله في طلسم، اللهم ابطله في معدن، اللهم ابطله في ورقة، اللهم ابطله في كتاب، اللهم ابطله يا ربنا على إعاقة، اللهم ابطله يا ربنا على عدم إفاقة. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله بحولك يا ربنا وقوتك، يا ربنا وقدرتك. الله أكبر. اللهم ابطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، بطل ما كانوا يعملون. ابطله يا ربنا من الأقارب، ابطله يا ربنا من الجيران، ابطله يا ربنا من الأقارب، ابطله يا ربنا من الجيران، ابطله يا ربنا من الأقارب، ابطله يا ربنا من الجيران، ابطله يا ربنا من الأصدقاء. ابطل هذا السحر العظيم، ابطل هذا الحسد الشديد، ابطل هذه العيون يا ربنا، ابطلها يا ربنا وفكها، اخرجها يا ربنا واحللها، فكها يا ربنا واحللها، يا ربنا واخرجها، يا ربنا واذهب أزهارها، يا ربنا واذهب أزهارها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذا الحقد، ابطل يا ربنا هذا الضر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا الحسد، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه العين، ابطل يا ربنا هذه النفس، ابطل يا ربنا هذا المس، ابطل يا ربنا هذه النفس، ابطل يا ربنا هذا المس، يا ربنا هذه العقد، افل يا ربنا هذه العقد، فك يا ربنا المرابط، فك يا ربنا المرابط والقيود والسلاسل والسلاسل، فكها يا ربنا فكها، اخرجني من السجن يا ربنا، يا ربنا اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا عبدك وامتك من السجن، سجن الاسحار، سجن الاسحار والاحساد والعيون يا ربنا، اخرج الوالد والولد، اخرج الوالد والولد يا ربنا من حبسي، من حبسي وسجني الاسحار والعقد يا ربنا، والمسوس والانفس يا ربنا، والعيون والحسد. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اقضي يا ربنا ما سبب إعاقة، اقضي يا ربنا ما سبب إعاقة، اقضي يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة، ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة، ابطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة. فابطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا عيونا لامة وأنفسا خبيلة ومسوسا ظالمة وعقدا مربوطة مخدومة ومحروسة ومحروزة، اللهم أبطل ما سبب إعاقة وعدم إفاقة يا ربنا يا كبير ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة من سحر عظيم وحسد شديد ومن عيون ومن عيون ومن عيون، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر الأقارب والجيران من سحر عظيم من سحر عظيم على المعادن على المعادن على المعادن وفي الأوراق وفي الكتب وفي دمية، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما محكما مثبتا، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله مرشوشا ومنثورا ومذرورا، اللهم أبطله يا ربنا مدفونا ومرشوشا مدفونا ومدسوسا ومغروزا ومغروسا، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، أبطله يا ربنا يتجدد ويتشدد يتجدد ويتشدد، أبطله يا ربنا أبطل أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا في الأعصاب في الأعصاب ضمرها في الأعصاب قطعها في الأعصاب في الأعصاب مزقها، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في الأعصاب حجرها جمدها جمدها، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة ما سبب شللا وعرجا وألما وضرا والتهابا، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم وحسد شديد من سحر عظيم وحسد شديد ومن عيون نظرت فأثرت، الله أكبر، بسم الله، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة ما سبب حادثا وانقلابا وكسورا وكسورا وقروحا وقروحا وجروحا وتصلبا وتصلبا وتيبسا وتهجرا وتجمدا، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد يا ربنا يا ربنا في العمود الفقري وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في العمود الفقري في العمود الفقري في الرقبة في الرقبة في العنق في العنق في النحر في النحر، أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة في العظم في العظم في العظم في العظم في العظم في العظم في العظم والمفصل في العظم والمفصل في العظم والمفصل، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل ما سبب إعاقة، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة، أبطله يا ربنا بحولك سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا وعيونا نظرت قاتلة وعيونا نظرت تسببت وعيونا نظرت سامة وسالمة، سببه الله أكبر. ابطل يا ربنا ما سبب إعاقه وعدم إفاقه، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وعيونا وعيونا يا ربنا وعقدا وعقدا. الله أكبر. اللهم يا ربنا فقط ما سبب إعاقة يا ربنا يا عظيم يا ربنا يا عظيم، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وعيونا وعيونا لامة قاطعة كاسرة كاسرة حاطمة، اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها أبطلها يا ربنا. سببت إعاقة سببت إعاقة سببت إعاقة وعدم إفاقة وعدم إفاقة، اللهم أبطلها اللهم أبطلها من الرأس والجسد، اللهم أبطلها من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء من الأحشاء ومن الأمعاء من الأمعاء مربوطة في الأحشاء والأمعاء، تحجرت تحجرت وتصلبت في الأحشاء والأمعاء عقدا سامة سحرا عظيما، اللهم أبطلا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم يسر الأمر يا ربنا وفرج الكربة يا ربنا وأبطل هذه الإعاقة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا، الآن يا ربنا قوة الآن يا ربنا حيوية الآن يا ربنا فكاكة الآن يا ربنا انشراحة الآن يا ربنا الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا عافية الآن يا ربنا فرحة الآن يا ربنا فرجة الآن يا ربنا فرحة الآن يا ربنا فرجة الآن يا ربنا فرجة الآن يا ربنا قوة الآن يا ربنا حيوية الآن يا ربنا قدرة الآن يا ربنا قدرة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا ما على القوة أضعفها، أبطل يا ربنا ما على القدرة سلبها، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله معنا إن ذلك على الله يسير. إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا ما سبب إعاقه، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب شللا وعرجا، أبطل يا ربنا ما سلب القدرة، أبطل يا ربنا ما أضعف القوة، أبطل يا ربنا ما كان في العصاب، أبطل يا ربنا ما كان في العضل، أبطل يا ربنا ما كان في الفقرات والعضلات وفي الأعصاب وفي الغضاريف، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا سحر القتل وأين تقتل، أبطل يا ربنا سحر القتل وأين تقتل، أبطل يا ربنا هذه العيون وهذه الأسحار، اللهم أبطلها يا واحد ويا قهار، اللهم أبطل يا ربنا السحر يا ربنا يا مدبر الأمر، اللهم أبطل يا ربنا العين، اللهم أبطلها يا ربنا كاسرة حاطمة، أبطلها يا ربنا تشل الأركان، أبطلها يا ربنا تقتل، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، وأخرج المتسلط يا ربنا، أخرج يا ربنا المتسلط بسحر عظيم وحسد شديد وعيون، أخرج يا ربنا المتسلط، اللهم أخرجه يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا على إعاقة، على إعاقة، على شلل، على إعاقة، على إعاقة، على شلل، اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من الجسد، من الجسد، من الأعضاء، من الأعضاء، من الأطراف، اخرج عدو الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا بحول الله، اخرجوا بقدرة الله، الله أكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرج الظالمين، اخرج الحاسدين، اخرج الحاقدين، اخرج الساحرين، اخرج الساخرين، الله أكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الأطراف، اخرجوا من الأطراف، اخرجوا من الظهر، اخرجوا من البطن، اخرجوا من القلب، اخرجوا من الصدر، اخرجوا اخرجوا اخرجوا من النفسية، اخرجوا من العصبية، اخرجوا من الغضب، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من الرأس، اخرجوا من العقل والإدراك والذهن، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا من ضيق الصدر، اخرجوا من الهم والغم ومن الكرب الشديد، اخرجوا بأمر الله وقوته، اخرجهم يا ربنا على الشلل، على الشلل، على على الإعاقة، على إعاقة وعلى عدم إفاقة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الرأس، اخرجهم من الجسد، اخرجهم يا ربنا من البيت والبلد، اخرجهم من الوالد والولد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا بقوة الله، اخرجهم يا ربنا، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الجان، اخرج يا ربنا النفس، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الإعاقة، اخرجهم من إعاقة، اخرجهم يا ربنا من عدم إفاقة، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من العقل والإدراك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا موكلين، اخرجهم يا ربنا مكلفين بالأذية، بالأذية وبالخزية والبلية، اخرجهم يا رب البرية، اخرجهم يا ربنا يا رب البرية، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا من العمود الفقري، اخرجهم يا ربنا من الحبل الشوكي، اخرجهم يا ربنا من الأطراف، اخرجهم يا ربنا من العظام والدم والعصب ومن الغضاريف، ومن الغضاريف، ومن المفاصل، اخرجهم يا ربنا من المفاصل، اخرجهم يا ربنا من الدم، اخرجهم يا ربنا من الدم، اخرجهم يا ربنا من العصب، اخرجهم يا ربنا من العصب، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، الله اكبر، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد، فك المرابط يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، اصهرها يا ربنا اصهرها، اللهم فكها يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك العقد يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، فك رقبة، فك رقبة، بسم الله، اقضي يا ربنا ما سبب إعاقة وعدم إفاقة، اللهم اطله يا ربنا سحرا وحسدا وعينا، يا ربنا ومسا ونفسا وعقدا، بطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده، احلل عقده الله أكبر. اللهم احل يا ربنا ذي العقدة، احلها يا ربنا، احلها لأجل الإعاقة، لأجل إعاقة، لأجل إعاقة وعدم إفاقة، فكها فكها واحللها، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا الظالمة عليها، واخرج الظالمة يا ربنا مع هذه العقدة، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله من القوة والقدرة، اخرج عدو الله من الرأس، من الرأس والجسد، اخرج عدو الله من العظم والمفصل، اخرج عدو الله من الدم، من الدم، من الدم والعصب، اخرج عدو الله من إشارات المخ، من المخ والمخيخ، ومن الفكر، ومن العقل، ومن الإدراك، اخرج عدو الله يا من كنت على إعاقة وعدم إفاقة، اخرج من المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، اخرج بأمر الله وقوته وقدرته من القلب والصدر والبطن والأحشاء والأحشاء والأمعاء والأمعاء، اخرج عدو الله من القفا، من العنق، من القفا، من القفا، من العمود الفقري، من العمود الفقري، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، والحبل الشوكي، اخرجهم يا ربنا، اخرج بأمر الله اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بأمر الله وقوة الله وقدرة الله، اخرجوا من الأطراف، اخرجوا من الأطراف، اخرجوا من الأطراف، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجك ربك، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ويا مولانا، يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير، بسم الله، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم ابطل يا ربنا ما على الاعاقه، ما على اعاقه وعدم ايفاقه، ما على اعاقه وعدم ايفاقه. اللهم اخرج يا ربنا النفس، اللهم اخرج يا ربنا المس، اللهم اخرج يا ربنا العفريت والمارد، اخرج يا ربنا العفريت والمارد والمتسلط، والمتسلط، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج يا ظالمه، اخرج يا طاغيه، اخرج يا باغيه، اخرج يا ظالمه، اخرجوا بامر الله، اخرج يا عاشقه، اخرج يا عاشقه، اخرج يا عاشقه، اخرج يا عاشقه، اخرج يا عاشقه، اخرج يا حاسده، اخرج يا حاقده، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرجوا من العقل والادراك والذاكره والفهم والفكر، اخرجوا من الذهن، اخرجوا، اخرجوا من اشارات المخ، اخرجوا من اشارات المخ، اخرجوا من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، اخرجوا يا من كنتم على اعاقه، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اخرجوا من اليدين والرجلين، اخرجوا من القلب والصدر والاحشاء والامعاء، اخرجوا، اخرجوا من العظام، من العظام والمفاصل، اخرجوا من القفا والظهر، من العنق، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا بقوة الله وقدرته، اخرجوا، اخرجوا يا من كنتم على إعاقة وعلى عدم إفاقة، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا من بين المسكفين، اخرجوا من العبود الفقري، اخرجوا من الحبل الشوكي، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا من الحبل الشوكي، اخرجوا من العبود الفقري، اخرجوا من الفقرات والعضلات، والعضلات والأعصاب، والأعصاب، والأعصاب، والأعصاب، اخرجوا بأمر الله من الدم، من الدم، من الدم والعظم والمفصل. اللهم اخرجهم يا ربنا من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية والعصبية، والعصبية، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله، اخرجك ربك، اخرجوا، اخرجني مخرج صدقة، اخرجني واخرجني واخرجني، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، الله أكبر، واخرجني واخرجني، فيطهركم تطهيرا، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. بسم الله، بسم الله، بطل، بطل بأمر الله وقوة الله وقدرته، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور،